نفسي تحن إلى الحبيب محمد وقلبها هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زال الحديث متصلا حول باب الصلاة، وأظن بأننا انتهينا من أحكام متعلقة بالمسافر، أحكام الجمع والقصر، ووصلنا إلى صلاة الخوف. صلاة الخوف تشرع في كل قتال مباح، سواء كان قتال الكفار أو البغاة أو المحاربين، ودليله آية النساء: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، إلى آخر الآية. وصلاة الخوف إذا حصلت الحاجة فإنها تفعل في أي وقت سفرا أو حضرا، وتشرع كما يقول المؤلف بشرطين: أن يكون العدو مما يحل قتاله. ها شيخ، ما أخذنا الجمع؟ ها، وين وصلنا بالضبط؟ ها، الجمع ما أخذنا؟ ذكرنا قاعدة في الجمع والقصر، وقلنا القاعدة ما هي: القصر للسفر والجمع للحاجة، وهي قاعدة مفيدة تزيل إشكالات كثيرة. القصر للسفر يعني لا تقصر إلا في السفر، والجمع للحاجة، الحاجة تشمل السفر والمرض والخوف وأي حرج يمر بالإنسان، كما في حديث ابن عباس الذي ذكرناه: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، في رواية: ولا سفر، لما سئل قال: أراد أن لا يحرج أمته. ذكر مؤلف أنه يشترط لمن جمع، طبعا الجمع يجوز تقديما وتأخيرا بحسب الحاجة، يشترط لمن جمع في وقت الأولى وجود العذر عند الإحرام بالثانية، الموالاة بين الصلاتين. هذه الأمور فيها خلاف، ابن تيمية رحمه الله له رأي في الجمع، وهو أنه إذا جمع الإنسان أصبح وقت الصلاتين وقت واحد، فجاز أن يصلي أول الوقت أو أوسط الوقت أو آخرة. فإنسان مثلا في السفر وأذن الظهر يجمع بين الظهر والعصر تقديما، ولو استمر في السفر وبعد نصف ساعة يريد أن يجمع يجمع، ولو استمر بعد ساعة يجمع، لأن أصبح الوقتان وقتا واحدا، أصبح الوقتان وقتا واحدا. بل ابن تيمية له رأي غريب، وهو حتى لو فرق بين الصلاتين، يعني لو صلى الظهر ثم بعد ذلك بعد فترة صلى العصر، لكن الأقرب والله أعلم أن يصلى الظهر والعصر مع بعض، ولكن في أي وقت، في تقديما أو تأخيرا أو في وسط الوقت. من يجمع جمع تأخير يشترط نية الجمع، طبعا لم يذكر المؤلف أن من شروط جمع التقديم النية، عند الجمهور يشترط عند جمع التقديم النية، والصحيح أنه لا يشرط، والعلة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني يذكر للصحابة النية. معنى هذا: لو دخل الإنسان إلى المسجد وهو لا يعرف أن الإمام يجمع ثم جمع صحت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يجمع ثم يتأخر الصحابة لم يقل لهم أنوي الجمع، أو من لم ينوي فجمعه غير صحيح. وجود العذر، هذا ما يتعلق بالجمع، أظن هذا كله أخذناها سريعا فيما سبق. نرجع إلى صلاة الخوف، وقلنا تشترط تشرع بشرطين: أن يكون القتال مباح، وأن يخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة. كيفية صلاة الخوف، وردت أكثر من صفة لصلاة الخوف، ذكر المؤلف 4 صفات. الصفة الأولى أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة وجاه العدو، يعني تجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. هذه في الصحيحين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني قسم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى طائفتين. لماذا نسميها طائفة؟ لأن هذا نص القرآن. طائفتين يعني مجموعتين. نفرض مثلا احنا عندنا 50 شخص، 40 شخص، 20 يصلون و20 يحرصون. يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة كاملة، ثم يتمون لأنفسهم. لما تنتهي الركعة يتمون لأنفسهم، والنبي صلى الله عليه وسلم انتهى من الركعة، ثم ينصرفون، ثم تأتي الركعة الطائفة الثانية وتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية بالنسبة له صلى الله عليه وسلم والأولى، ويجلس ينتظرهم يتمون الثانية ويسلم بهم. واضح ولا نعيد؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم مع المجموعة الأولى ركعة واحدة، ثم أتموا لأنفسهم، سلموا وذهبوا، ثم جاءت الطائفة الثانية وصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى بالنسبة لها وبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية. لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد انتظرهم، أكملوا ركعة ثانية، صلوا ركعة ثانية وتشهدوا معنا وسلم بهم. واضح؟ هذه الصفة في الصحيحين، وهي صفة صحيحة. الصفة الثانية في صحيح مسلم، قال جابر: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبرنا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المقدم، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وكان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم وسلم جميعا. الآن كلهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، لكن صفهم صفين، وهذه الحالة إذا كان العدو أمام الصحابة أمام القبلة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وركع وركعوا جميعا، سمع الله من حمده، سجد النبي صلى الله عليه وسلم من سجد معه الصف الأول، وبقي الصف الأول الصف الثاني باقي، ثم لما قام النبي صلى الله عليه وسلم سجد الصف الثاني، ثم قاموا في الركعة الثانية وركعوا جميعا، ثم صار العكس، سجد الصف الثاني وبقي الصف الأول قائم، ثم إذا جاءوا عند التشهد سلموا صلوا تحيات وسلموا جميعا. يعني السجود يتنابون مرة الصف الأول مرة الصف الثاني. واضحة ولا مواضحة؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة صفين، لأن لا بد أن تكون هناك مجموعة تحرس، لا بد تكون مجموعة تحرس، هذه النتيجة. فلما قرأ بهم الفاتحة مع بعض ركعوا جميعا، سمع الله من حمد، من الذي سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصف الأول، والصف الثاني واقف، ثم لما قاموا الصف الأول مع النبي صلى الله عليه وسلم سجد الصف الثاني ناقص سجود، ثم قاموا ثم الركعة الثانية ركعوا مع بعض، يعني أدرك يعني تأخر، يعني الصف الثاني تأخر شوي في السجود، فلما قام ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركع الصفان، ثم لما أراد السجود سجد الصف الثاني وبقي الصف الأول قائم، ثم بعد ذلك سجد الصف الثاني ثم سلموا جميعا. واضح؟ طيب، الصفة الثالثة ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين والأخرى مواجهة للعدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم قضى هؤلاء وهؤلاء ركعة. متفق عليه، هذه سهلة. عندنا مجموعتين، مجموعة تحرس ومجموعة صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا ركعة واحدة ثم انصرفوا وأتموا لأنفسهم، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى كم ركعة؟ ركعة. المجموعة الثانية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا معه صلى الله عليه وسلم ركعة وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، أصبحوا مسبوقين، ثم صلوا ركعة واحدة. واضحة؟ عندنا مجموعتين، المجموعة الأولى صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة، انصرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا ركعة كاملة وسلموا. واضح؟ تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا ركعة كاملة ثانية وسلموا. جاءت المجموعة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية كأنهم مسبوقين، طافتهم كم ركعة؟ ركعة واحدة، صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، سلم النبي عليه الصلاة والسلام، قاموا أتموا ركعة واحدة ثم سلموا. هذه واضحة. الرابعة ما رواه جابر أيضا في الصحيحين قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال فنودي للصلاة فصلى بطائفتين ركعتين، ثم تأخروا فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، قال فكان في رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان. واضح ولا لا؟ صلى ركعتين بطائفة أولى وسلمت ومشت، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنهى الصلاة، وجاء الطائفة الثانية وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وسلم بهم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات، وكلا الطائفتين ركعتين ركعتين، أربع ركعات. كيف؟ لا، الصلوات صلاة الخوف ليست صلاة جديدة، ليست صلاة جديدة، هي إما صلاة فجر أو صلاة ظهر أو أي صلاة، وغالب صلاة الخوف هذه الصفات النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في السفر خارج المدينة، فلذلك كانت كلها إيش؟ ركعتين ركعتين وهكذا. هذه الصفات تفعل إذا لم يشتد الخوف كما ذكرنا، فإذا اشتد الخوف وأصبح هناك كر وفر وحركة يصلون بحسب حالهم كما ذكر ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري يقول فإذا كان الخوف أشد صلوا رجالا يعني على أرجلهم أو ركبانا يعني على دوابهم مستقبلي القبلة وغير مستقبلية، وهذه حالة قليلة ونادرة إذا حصل شدة وخيفة من فوات الوقت، فلا بد أن يصلي على أي حال حتى لو كان في حال المشي أو كان على دابته. قاس بعض العلماء صلاة الخوف شدة الخوف قالوا حالة الهرب من عدو أو سيل أو سبع أو خوف فوات عدو، هذا إذا خاف فوات الوقت، شخص مثلا يهرب من عدو وفات الوقت يصلي على حاله وله يركض، فصلاة الخوف لها هيئات خاصة تخالف الصلوات الأخرى لأن حالة الخوف حالة خاصة. قال المؤلف رحمه الله أحكام صلاة الجمعة. الجمعة معروفة، اليوم الأخير من الأسبوع، كان يسمى في الجاهلية أو قبلهم بيوم العروبة، وكانت الأيام لها أسماء والله أعلم أنها عبرية حتى انتقلت إلى لغة العرب. يعني كان يوم الأحد يسمى أول، ولعلها أسماء عبرية لأن أول أسبوع عند اليهود يوم الأحد أول، ويوم الاثنين أهون، ويوم الثلاثاء جبار، ويوم الأربعاء دبار، ويوم الخميس مؤنس، ويوم الجمعة العروبة، ويوم السبت شبار. فهذه لعلها والله المسمع كانت عبرية. المهم أن يوم الجمعة سمي كان العروبة، وسمي بعد ذلك بيوم الجمعة. لماذا سمي يوم الجمعة؟ قيل لاجتماع الناس، وقيل لأن خلق آدم جمع فيه. الحديث المشهور خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم. أما حديث سميت الجمعة لأن خلق آدم جمع فيه بهذا اللفظ، هذا حديث ضعيف. لكن الحديث الصحيح في البخاري ومسلم وغيره أن خلق آدم خلق، أن خلق آدم كان في يوم الجمعة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة يوم عيد الأسبوع، وقال أن من أفضل أيامكم يوم الجمعة وهو عيد المسلمين. صلاة الجمعة لها أحكام كثيرة. هل هي بدل عن الظهر؟ قال بعض العلماء هي ليست بدل عن الظهر لأن أحكامها تختلف عن الظهر، لكن إذا فاتت الإنسان صلاة الجمعة فهي كالظهر، لابد أن يصليها أربعا. ولها خصائص كثيرة. من أجمع من ذكر خصائص الجمعة ابن القيم في كتابه القيم زاد المعاد، ذكر أكثر من 30 أمر يدل على خصوصية الجمعة ببعض الأحكام. ذكر المؤلف منها استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي، ومنها صلاة الجمعة وهي من أعظم فروض الإسلام، وبين أن من تركها تهاونا بها طبع الله على قلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاثة جمع طبع الله على قلبه. ومنها الأمر بالاغتسال فيها للصلاة، وعند جمهور العلماء أن الغسل لصلاة الجمعة مستحب، وعند بعضهم وهو الأرجح أنه واجب لقوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم أي بالغ، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، وقوله صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما وهو يوم الجمعة، وغيرها من الأحاديث. وبعض العلماء يرى أنه واجب في حق، يعني من باب النظافة، من به رائحة ونحو ذلك، كما في حديث عائشة كان الناس في مهنة فكانوا يحضرون بثياب المهنة، فقيل لهم هل اغتسلتم؟ ألا اغتسلتم؟ فبعضهم قال الوجوب في حق هؤلاء، والحديث عام. ومن الخصائص استحباب التبكير في الساعة الأولى أو الثانية، والحديث معروف من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، في الثانية كأنما قرب بقرة، في الثالثة كبشا أقرن، في الرابعة دجاجة، ثم الخامسة ثم تطوي الملائكة صحفها وتستمع إلى الخطبة. من الخصائص قراءة سورة الكهف، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له ما بين الجمعتين، وفي رواية ما بينه وبين البيت العتيق، رواية ذكر مؤلف في سندها ضعف، وهي من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء، هذه رواية غير صحيحة. والصحيح أضاء الله له من النور ما بين الجمعتين، والرواية الأخرى ما بينه وبين البيت العتيق. من الخصائص أن فيها ساعة الإجابة، والحديث أن في الجمعة إلى ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل إلا أعطاه الله إياه. اختلف العلماء في هذه المسألة على كم قول تعرفون؟ أكثر من 40 قول ذكرها ابن حجر في فتح الباري. أكبر مسألتين فيما أعلم هي هذه المسألة ومسألة ليلة القدر، أيضا على أكثر من 40 قول، تقريبا 43 قول ساعة الإجابة يوم الجمعة، قيل بعد الفجر إلى الشروق، وقيل الشروق، وقيل الزوال، وقيل عند خروج الإمام، وقيل بعد العصر، كثير. وأقرب الأقوال أنها بعد العصر، وثبت في ذلك أكثر من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها آخر ساعة بعد العصر، وقال التمسوا الساعة التي ترجى يوم الجمعة بعد صلاة العصر إلى غيبوبة الشمس، والحديث في السنن. فالأظهر أن ساعة الإجابة تكون في بعد العصر، آخر ساعة بعد العصر. قد يشكل على هذا القول أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو قائم يصلي، وقد جاء في رواية أن أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة هي أن لا يزال الرجل في الصلاة منتظر الصلاة، فما دام أنه ينتظر الصلاة فهو في الصلاة، أو يقال يصلي بمعنى إيش؟ بمعنى يدعو. هذا أقرب الأقوال والله أعلم. ومما يشرع في سورة الجمعة في فجر الجمعة بالذات قراءة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان كاملتين، هذه هي السنة. بعض الأئمة ماذا يفعل؟ يقرأ في الركعة الأولى بعض الآيات من سورة السجدة، ثم يقرأ السجدة، ثم يقرأ بعض آيات. هذه والله أعلم غير مشروعة، ولا يبعد أن يقال أنها بدعة، لأن المشروع هو قراءة السجدة كاملة والإنسان كاملة. أما أن يأخذ فقط بعض الآيات وبعض الآيات فهذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الجمعة خطبة الجمعة المعروفة التي فيها التذكير ونصح الناس، ومن خصائصها أيضا أن الجمعة ليس لها راتبة قبلية، ليس فيها راتبة، إنما لها راتبة بعدية. وهل يعني هذا أنه لا يصلى قبل الجمعة؟ لا، يصلى. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن من خصائص يوم الجمعة أن ليس فيها وقت كراهة قبل الزوال. تذكرون احنا ذكرنا من أوقات الكراهة إذا استوت الشمس في وسط السماء، يعني قبل أذان الظهر تقريبا بنحو ربع ساعة تقريبا أو 20. فذكر ابن القيم، وهي مسألة فيها خلاف، أن لا كراهة قبل الزوال يوم الجمعة. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضل التبكير، قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ولم يفرق بين اثنين وصلى ما بدا له، ما صلى ما بدا له، فقالوا يعني لو صلى ركعتين أو أربع أو ست إلى آخره إلى الأذان، فإن هذا دليل على أنه لا كراهة في هذه الصلاة. أما البعدية فقد اختلف العلماء في عدد ركعات سنة الجمعة، قيل ركعتان، وقيل أربع، وقيل ست. وقد ذكر المؤلف قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات. وجاء في رواية أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. وقال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا. جمع بعض العلماء بين هذه الأقوال بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى في المسجد صلى أربع، يعني ركعتان وركعتان، وكان إذا صلى في البيت صلى ركعتين. هذا أقرب الأقوال، إذا صلى في المسجد صلى أربع ركعات اثنتان واثنتان، لكن إذا لم يصلي في المسجد ورجع في البيت يصلي ركعتين. وإلا فإن ظواهر هذه الأحاديث عند بعض العلماء أنه يصلي ست، يعني أربع في المسجد واثنتان، لكن والله أعلم إن صلىها في البيت ركعتان وإن صلىها في المسجد أربع ركعات. ومن الأحكام أيضا أن من دخل الجمعة والإمام يخطب يجب عليه أن يصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. ما معنى يتجوز؟ يخفف. ومعنى التخفيف لا لا ليس معنى التخفيف أنه يخل بالطمأنينة، لا، التخفيف أن يقتصر على أركان والواجبات دون السنن، فيكبر ويقرأ الفاتحة مباشرة، لا يقرأ دعاء الاستفتاح ولا يقرأ سورة قصيرة، سبحان ربي العظيم مرة واحدة، سمع الله الحمد ربنا لك الحمد فقط، سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، بين السجدتين رب اغفر لي مرة. وهذا اقتصار على إيش؟ الأركان. وهذا معنى يخفف وليس معنى يسرع فيخل بالطمأنينة. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فدخل رجل فجلس قال قم فصلي ركعتين. ومن الأحكام أيضا أنه لا يجوز الكلام والإمام يخطب. إذا خطب الإمام فلا يتكلم الحاضر ولا يسلم ولا يرد السلام ولا يشمت العاطس ولا ينبه أحد ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب صه، يعني انصت، فقد لغوت. وقد جاء في رواية أخرى: ومن لغى كتبت له ظهرا. بعض الروايات غير صحيحة، رواية ومن لغى فلا جمعة له غير صحيحة، لكن تغني عنها كانت له ظهرا. في رواية أخرى: ومن لغى كانت له ظهرا، يعني لم يحصل على أجر الجمعة. استثنى العلماء من ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لو صلى الإمام على النبي صلى الله عليه وسلم تقول صلى الله عليه وسلم. لماذا لا يجوز تشميت العاطس ولا رد السلام؟ لأن رد السلام وتشميت العاطس يلهي الإنسان عن متابعة الخطبة، وأما إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على أنه إيش؟ يتابع الإمام. هذا الفرق بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورد السلام وتشميت العاطس. ويجوز للإمام أن يكلم الخطيب، يكلم المأمومين إن دعت الحاجة، كما ذكرنا قبل قليل لما جلس هذا الرجل قال له صلي، قال قم قم فصلي، تكلم. وكما جاء الأعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال هلكت الأغنام والديار لما أصبح قحط ولا يوجد ماء، فيستسقي، يطلب السقيا من النبي في الخطبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه واستسقى صلى الله عليه وسلم. لو أخطأ الخطيب بآية هل يجوز أن يفتح عليه أحد الجالسين؟ يجوز، لو قرأ آية خطأ وقال مثلا الآية كذا، أيضا هذا يعتبر من المتابعة، لكن لا نفتح الباب. لو قال حديث ضعيف ما يرد عليه، ينبه بعد الصلاة. لو قال مسألة خطأ ما يناقش فيها، يعني تذهب الآن الخطبة. لكن المقصود الآية بالذات لو صححها فإنه ليس عليه شيء. الدعاء، الخطيب يدعو والمأموم يؤمن، لكن الإمام لا يرفع يديه في خطبة الجمعة. لما حصل هذا في عهد الملك عبد الملك بن مروان، خطب خطيب ودعا رفع يديه، فكان أحد الصحابة جالس قال قبح الله تلك اليدين، حديث في صحيح مسلم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في الدعاء إلا أن يرفع إصبعه. إذن الخطيب في خطبة الجمعة يرفع يديه؟ لا يرفع، إلا في الاستسقاء، في الاستسقاء يرفع يديه. والحضور في الجمعة لا يرفعون أيديهم إلا في الاستسقاء، وهذه سنة يجهلها كثير من الناس. في صحيح البخاري قال فرفع في الاستسقاء فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ورفعنا أيدينا. ما عندنا شك في هذا في صحيح البخاري رفع فرفعنا. إذن في خطبة الجمعة لا يرفع الإمام ولا المأموم إلا في الاستسقاء يرفع، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع حتى ظهر بياض إبطيه من من من من المبالغة في رفع اليدين. اللهم اسقنا اللهم اغثنا. والمأمومين أيضا يرفعوا أيديهم في الاستسقاء فقط. من الأمور المكروهة أيضا في صلاة في قبل في الخطبة العبث عموما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس الحصى فقد لغى. مس الحصى بعض الناس يعبث بقترته يلعب بلحيته، بعض الناس يتسوق. أنا رأيت فقط الجمعة خطأ أيضا من العبث، فلا يعبث بل ينتبه انتباها كاملا للخطبة، لا يلتفت يمين لا يلتفت شمال. ما حكم صلاة الجمعة؟ صلاة الجمعة فرض وواجبة بالإجماع على المسلم الذكر البالغ غير المعذور. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة. الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا على أربعة: مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. الحديث في السنة أبي داود صحيح. الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: مملوك يعني عبد مملوك، وامرأة، وصبي يعني لم يبلغ، ومريض. هل تجب الجمعة على المسافر؟ لا تجب الجمعة على المسافر إلا إذا أقام. عندنا الآن المسافر في الطريق أذن الجمعة، هو في الطريق يسمع الأذان في قرية، هل يتكلف ويدخل القرية ويصلي الجمعة؟ لا، مسافر ليس عليه جمعة. طيب لو كان دخل المدينة وجلس، جلس يوم يومين، فلا تسقط عنه الجمعة؟ لا، لا تسقط عنه الجمعة ولا الجماعة. وهذا أيضا مما قد يخفى على بعض طلبة العلم، ليس عندنا دليل أن المسافر تسقط عنه، المسافر أقصد إذا أقام يعني في البلد، أنه لا يصل الجمعة والجماعة. إنما لا يصل الجمعة والجماعة إذا كان في الطريق، إذا كان في الطريق. أما إذا كان في البلد تجب عليه الجمعة وتجب عليه أيضا الجماعة، إلا إذا كان المسجد بعيدا لا يسمع فيه النداء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة خصوصا الجمعة على من سمع النداء، والحديث المشهور من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. هذا ما يتعلق بالجمعة في السفر. شروط صحة الجمعة: الشرط الأول الوقت، فالجمعة لها وقت محدد ووقتها هو زوال الشمس كوقت الظهر، ويرى فقهاء الحنابلة أنه يجوز أن تصلى قبل الزوال، والمسألة فيها خلاف طويل. والصحيح أنه إذا صلىها قبل الزوال فلا، إذا خطب قبل الزوال فلا يصلي إلا إيش؟ إلا بعد الزوال. الثاني أن يكون المصلون ثلاثة مستوطنين. هذا العدد المشهور عند كثير من الفقهاء أن عدد الجمعة كم؟ 40، وقيل 12. لماذا قالوا 40؟ تعرفون ليش؟ لأن أول جمعة صليت في مسجد قباء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان العدد كم؟ 40، فقالوا لابد أن تكون 40. هل في تحديد يعني حصر؟ لا، هي مصادفة. ولماذا قالوا 12؟ لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ورأوا تجارة وتركوك قائمة، لما اللي ذهبوا كم بقي؟ 12. فقالوا صحت ب 12. هل هذه أدلة قوية؟ لا، هذه مصادفة، كانت 40 وبقي 12، فقيل 40 وقيل 12 وقيل 4، لأن الآية في صلاة الجمعة يا أيها الذين آمنوا جمع، أقل الجمع كم؟ 3، والخطيب 4، وقيل كما قال المؤلف 3، نفس الاستدلال، لأن أقل الجمع 3، لأن الخطيب يخطب واثنين يحضرون، وقيل 2. نعطيكم بس من باب العلم، الخطيب، هذا رأي ابن الحزم، الخطيب والإمام، وهناك قول قرأته 1، هذا من أغرب الأقوال، ما أدري يمكن يخطب بعدين يرجع يشوف نفسه، ما على كل حال، فقول المؤلف جيد، وهو أقله 3، أقله 3. قال بمساكن مبنية، وهذا أيضا عامة الفقهاء على أن الجمعة لابد أن تكون بمساكن، يعني في قرية أو في مدينة، وليس لأهل الخيام وأهل البر خطبة جمعة، صلاة جمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من كان خارج المدينة من أهل البوادي أنهم إيش يصلون الجمعة، فلا بد أن تكون في مساكن مبنية، في قرية أو في مدينة، ومنها تقديم خطبتين، أنه يجب أن تكون هناك خطبتان ثم الصلاة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب هاتين الخطبتين. ما هي سنن الخطبة؟ أولا أن يخطب على المنبر، النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري كان يخطب على جذع نخلة، حتى صنع له الصحابة منبرا من شجر الأثل، فصعد على المنبر صلى الله عليه وسلم وهو أبلغ في إيصال الكلام للناس. يستحب أيضا للخطيب أن يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، وهذا بالإجماع أنه يسلم، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضا من السنة أن يجلس بين الخطبتين، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس. ومن السنة أن يخطب قائما، إن الآية وتركوك قائما، من السنة. طيب لو خطب الخطيب جالسا يجوز؟ ويجوز، لكن السنة أن يخطب قائما. أن يقصد تلقاء وجهه ولا يلتفت، هذه مسألة فيها خلاف، تشوفون بعض الخطباء يحرك يده وراح يمين وراح شمال، من الفقهاء من يجوز ذلك، لكن الصحيح لا، الصحيح أن الأحاديث جاءت أنه كان تلقاهم حتى لا ينصرف وجهه عن مجموعة غير الأخرى سوى الأخرى، فمرء يعني يكون اتجاه المصلين ولا يلتفت يمين وشمال، ومسألة فيها سعة، لكن هذا الذي يظهر والله أعلم. من أيضا الأمور في الجمعة أنه لا يطيل في خطبة الجمعة، وهذا شيء نسبي ويقدره الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، مئنة يعني دليل وعلامة على فقهه، وهذا أيضا لابد أن يقدر، يعني لو قدرنا الطول هذا كم دقيقة، طول الصلاة وقصر الخطبة كم دقيقة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة بإيش؟ سبح اسم ربك الأعلى والغاشية، وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة قراءة إيش؟ مترسلة هادئة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم نشوف هل هي يعني كم دقيقة، إذا كانت الفاتحة بهدوء والأعلى بهدوء وركوعه قريب من قيامه وسجوده قريب من ركوعه كم دقيقة توقعون؟ 20، نص ساعة، ممكن لو قدرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ب20 و30 فتكون هذه خفيفة، هذا تكون إيش خطبة خفيفة، وهذا يقدره الإمام. لكن الزيادة الفاحشة في الحقيقة تتعب الإنسان، وعندنا في الكويت الآن وغالب الدول الله أعلم قدروها بعشرين دقيقة، وهذا في ظني جيد، لأن حسب ما نشوف الناس هنا بعد العشر دقائق قفلوا الناس، عشر دقائق ربع ساعة الإنسان يكون منتبه ونشيط، بعد العشرين دقيقة يبدأ يتململ الإنسان. المقصود من الخطبة هي تذكير، ولذلك بعض الخطبة هداهم الله يأتي بموضوع عائم، موضوع عام جدا، قد يكون فيه أدلة وكذا لكن عام، حيث يخرج الناس ولم يستفيدوا شيئا، أو تكون خطبته قوية وفصيحة. أحد الأخوة كان يحضر عند أحد الخطباء المعروفين بالفصاحة بالأسلوب القوي، فلما خرج من الخطبة قلنا كيف الخطبة؟ قال الخطبة ما شاء الله خطبة قوية، والله خطبة قوية. قلت هل استفدت شيء؟ قال أنا ما فهمت شيء، بس والله خطبة قوية. وهذا يقع فيه بعض الناس، شلون خطبة اليوم؟ قال والله اليوم الخطيب صرخ صراخ ما شاء الله وغضب وكذا. إنزين أنت استفدت شيء؟ أنا ما استفدت شيء، بس الخطبة كانت حلوة. إيش الفائدة؟ هل المقصود أن فقط الخطيب يصرخ ويغضب؟ لا، لو كانت خطبة مركزة ومعلومات مركزة، ويفضل الخطيب أن يجعل خطبته نقاط حتى يخرج المأمومين أو المصلين بفائدة. يعني يقول مثلا لما يتكلم عن مثلا الإيمان، ممكن خطيب يتكلم عن الإيمان والإيمان وآيات وأحاديث يمشي، وخطيب آخر يقول ومما يثبت الإيمان واحد قراءة القرآن كذا، ويجي دليل مثلا. الأمر الثاني كذا، والأحسن أن يقول ومن وسائل الثبات على الإيمان عشرة أمور. هني الآن المصلي برمج عمره نفسه على إيش؟ يريد العشرة هذه الآن. أولا يشوقه، ثانيا قراءة، ثالثا أن يقيم، رابعا أن كذا، خامسا لما يخرج المصلين راح يتكلمون، فقال كذا وقال كذا وقال، فيخرج بفائدة يعني مختصرة. أيضا ذكرنا الدعاء وكيفية صلاة الجمعة. صلاة الجمعة ركعتان بالإجماع، يقرأ في الأولى الفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى، أو الفاتحة والثانية الغاشية. من أدرك مع الإمام صلاة الجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. يعني إذا جئت في الركعة الثانية وأدركت الركوع تتم كم؟ ركعة واحدة. إذا فاتك الركوع الثاني تتم كم؟ أربع ركعات. هذا معنى قول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، مفهومه إذا لم يدرك ركعة فإنه يتمها إيش؟ يتمها ظهرا، يعني أربع ركعات. المسألة الأخيرة ذكر المؤلف أنه لا يجوز تعدد الجمعة في أكثر من موضع، وهذا صحيح إلا إذا دعت الحاجة. يعني ترى الكثار من المساجد هذه ليس أمر صحيح، يعني كل 100 متر مسجد هذا غير صحيح. يفترض أن تكون الجمعة كما كانت في السابق. أنا أذكر في السبعينات هنا في منطقتنا كان في أظن مسجدين كل الناس يجتمعون، وهذا هو الغاية من صلاة الجمعة، اجتماع جميع الناس. لكن إذا دعت الحاجة وكثر الناس فلا بأس من تعدد الجمعة. تمليتوا ولا ناخذ عيدين ولا مليتوا؟ كيفكم؟ ولا تسألون؟ في أسئلة قديمة لازم أنا أجاوبها، لأن أمانة في الدروس السابقة ما أجبنا عنها. قال كنا بالمدينة وصلينا بها الجمعة والحافلة تتحرك قبل العصر، فهل لنا الجمع؟ وإذا كنا بالمدينة منذ أيام فهل لنا القصر؟ تكلمنا عن القصر، القصر يجوز لأنها مسافرين. اختلف العلماء في الجمعة هل يجمع معها العصر أو لا، هل تجمع يعني هل إذا صلى الإنسان الجمعة يجوز له أن يجمع معها العصر؟ فبعض العلماء قال لا، لأن الجمعة ليس بدلا عن الظهر كما ذكرنا، والصحيح الجواز بعموم الأدلة. فلو صلى الجمعة ركعتين جاز له أن يصلي بعدها إن كان مسافرا أيضا ركعتين. نبي أول شيء الأسئلة القديمة، هل إمامة الرجل، هل إمامة المرأة للرجل صحيحة؟ لا تصح بالإجماع، فالمرأة لا تصح أن تكون إمامة بالإجماع. إذا لم يستطع المأموم إزالة النجاسة هل يخرج من الصلاة كما يفعل الإمام أم يعذر؟ أيضا هذا ذكرنا أنه إذا وجد نجاسة على ثوبه يجب أن يزيلها في الصلاة إذا استطاع، إذا كان لا يمكن يخرج من الصلاة، يقطع الصلاة ويزيلها ويرجع يستأنف الصلاة من جديد ما فاته. متى يرفع المأموم من السجود؟ هل بعد انقطاع الإمام من التكبير أم إذا غلب على ظن قيام؟ هذا ذكرنا أيضا، لا يستعجل المأموم في متابعة الإمام، لا يستعجل، إذا قال الله أكبر إحنا عندنا عجلة. الصحابة يقولون ما كان أحدنا يحني ظهره حتى يخر رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا. شوف يعني الله أكبر ويسجد يحني ظهره، إحنا الإمام بس يقول حرف الألف الناس سجدوا الآن، الإمام لن يسبقهم، وهذا لا يجوز، لأن متابعة الإمام من الأمور الواجبة. هل يرفع المصلي يديه في ابتداء كل ركعة؟ ذكرنا أن مواضع رفع اليدين أربعة، تكبيرة الإحرام الأولى هذه واحدة، عند الركوع هذه ثنتين، عند الرفع من الركوع هذه ثلاث، عند القيام من الركعة الثانية إلى الثالثة، يعني لما يقوم الثالثة يرفع يديه، هذه أربع مواضع في الصلاة. هل وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل أم إلى الفجر؟ أيضا أجبنا على ذلك أن وقت العشاء ينتهي منتصف الليل، فإذا انتصف الليل ما في صلاة فريضة، وصلاة الليل منتصف الليل كما لا يخفى عليكم الساعة كم؟ أي ما هو الساعة 12 كما يقول بعض الناس، هذا خطأ ولا يجوز، لأن منتصف الليل يختلف صيفا وشتاء. يعني اليوم صلاة منتصف الليل أنا حسبتها اليوم الساعة 11:23 الآن، شلون حسبناها؟ صلاة المغرب 5:53 صح؟ صلاة الفجر 4:45 راح تصير تقريبا 11 ساعة ونص أو كذا، نقسمها على 2 تطلع إيش؟ منتصف الليل تماما، يطلع تقريبا 11:30. وهذه قضية مهمة تتعلق بالصلاة، تتعلق بطهر الحائض، لو طهرت الحائض اليوم 11:30 ليس عليها صلاة عشاء لأنها طهرت إيش؟ بعد منتصف الليل. عند ذكر الخطيب لله وبيان كذا فإن المصلين يقولون لا إله إلا الله، لا لا, لا ينبغي أن يتلفظ بأي شيء إلا إذا كان فيه متابعة. إحنا ما نبي نصير مثل الإخوان المصريين، والنعم فيهم طبعا، قال الخطيب قال من المحيي؟ الله. من المميت؟ الله. هذا ليس من السنة، هو يعني يقول باب الاستفهام للتنبيه مو عشان تردون عليه، فينبغي الانتباه للخطبة. ما المقصود بالساعة الأولى والساعة الثانية؟ هذه فيها خلاف من راح في الساعة الأولى، والصحيح أن الساعة الأولى تبدأ بعد شروق الشمس، من بعد الشروق أن يبدأ النهار من بعد الشروق إلى قبل خروج الإمام. وكلمة ساعة لا يعني 60 دقيقة، إنما وقت من الزمن يبدأ من بعد الشروق إلى خروج الخطيب. قال كيف نوفق بين حديث قبح الله هاتين اليدين وبين أنه لا يجوز الكلام معه إلا الضرورة؟ لعله قاله بعدها، لعله قال بعد الصلاة خطبة الجمعة والله أعلم. ما حكم صبغ الشعر كاملا بأي لون للزينة وليس لإزالة الشيب؟ مباح صبغ الشعر بغير السواد، الأصل فيه الإباحة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ابن أبي قحافة والد أبو بكر رضي الله عنه وملأ الشيب شعره قال غيروا هذا وجنبوه وجنبوه السواد، فلو صبغ بأي لون لا بس، إلا أن يكون في تقليد للكفار أو نحو ذلك فهذا يحرم من هذا الباب. يقول هل رفع الأصبع في الدعاء للخطيب أم يسن المأمومين كذلك؟ لا، للخطيب، الخطيب يرفع إصبعه. نقول إصبع ولا أصبع؟ ها؟ كله يصير أكيد. كم وجه له؟ فالثلاثة 10 وجه. خلنا نقول ليهم وهمز أنملة، هذا بيت شعر، شوف شحة. وهمز أنملة ثلث وثالثه التسع في أصبع واختم بأصبوعي. مفهومة؟ مفهومة. وهمز أنملة، كلمة أنملة، الأنملة هذا، وهمز أنملة ثلث، يعني اجعلها فتحة وضمة وكسرة الهمزة، ثلث وثالثه، أي حرف الأنملة؟ الميم، أنملة يعني الميم ثلثها والهمزة ثلثها، كم لغة صاروا؟ 9. التسع في أصبع يعني ثلث همزة أصبع وباء أصبع، كم صاروا؟ 9. واختم بأصبوع يعني تقدر تقول هذا إيش؟ أصبوع. لما نقول مثلا أصبع وإصبع وأصبع 3، بعدين إصبع إصبع إصبع 6، بعدين أصبع أصبع أصبع 9، أصبوع. هذه فائدة جانبية. إذا لم يرفع الخطيب يديه أثناء الاستسقاء هل يرفع المأموم؟ يرفع، لأن الأصل في الاستسقاء الرفع. متى يبدأ وقت الإنصات في الجمعة المتأخر وهو يستمع للخطيب أثناء قدومه للمسجد؟ ما دام الخطيب يخطب فلا تتكلم. ما الفرق بين الكيفية الصورة الأولى والثالثة؟ نشوف الأولى والثالثة وين. الأولى ذكرنا الأولى الصفين، يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالأولى ركعة ويثبت ويتم لأنفسهم ثم ينصرفوا، ثم تأتي الثانية ويصلوا ركعة وينتظرهم النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم بهم. هذه واضحة، هذه الأولى. الثالثة يصلي بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين، والآخر والأخرى مواجهة العدو. الصفة الأولى كلهم يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا عفوا، الصفة الثالثة ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحاب من العدو وجاءوا لك فصلى بهم ركعة ثم سلم. الصفة الأولى ما في مسبوق، الصفة ما في مسبوق، يصلي مع مجموعة ثم يصلوا يتمون ركعة ثانية وهو يبقى صلى الله عليه وسلم واقف ينتظر المجموعة الثانية، المجموعة الثانية تأتي تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يجلس ما يسلم، ينتظرهم يكملون الثانية ويسلم بهم. هذه واضحة. الثانية يصلي ركعة بمجموعة ويتمون لأنفسهم، ثم تأتي المجموعة الثانية يصلون الركعة الثانية مع النبي صلى الله عليه وسلم، يسلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكملون ركعة. واضح الفرق. طيب، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الصفة الثانية بمواجهة العدو بالصف الأول؟ الصفة الثانية ذكرناها كيف؟ الصف الثاني النبي صلى الله عليه وسلم صفهم صفين وكان يتناوبون في السجود، بس هذا الخلاصة. إذا سجد الصف الأول بقي الصف الثاني، إذا سجد الصف الثاني بقي الصف الأول. انتهينا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.